الكفار عن السلف مجاهد رحمة الله تبارك وتعالى عليه من أكبر أئمة التفسير إن لم يكن أكبرهم من التابعين. هذا الإمام الذي ما تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وله فيها قول. هذا يقول عرضت القرآن كله من أوله إلى آخره على ابن عباس، من أوله إلى آخره أستوقفه عند كل آية، عند كل آية أسأله عن معناها. عرض هذا العرض 7 مرات، هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان فقيها عالما بكتاب الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وحديث ابن مسعود أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها، لا في عهد رسول الله لا يتجاوزونها حتى يحفظوها ويعلموا معناها ويعملوا بها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ما كان فصل بين هذا وذا. الآن احنا عندنا هذا الفصل، الإنسان تجده ربما مجتهد فيما يحفظ من النصوص ويتعلم، حافظ للمتن الفلاني والمتن الفلاني، ولكن غير قائم بمتن بر الوالدين. ها المتن هذا مهجور، ها بل غير مذكور. او يضحك الان من ايش عليك ان شاء الله اكبر بوالديك، اليس كذا؟ بالك احذر. هذا الباب لا علاقة لنا به، تحفظ لو تسأله الأحاديث في هذا الباب يجيب لك أحاديث بر الوالدين في كتب الصحاح والمعاجم كلها، ولكن أين أنت محلك من الإعراب في هذا الأمر العظيم؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. صحابة ما كانوا هكذا أبدا، القرآن والعلم والعمل معا، تعلم العقيدة وأحكم أصولها وتأدب بآداب الإسلام وتحلى بأخلاق صاحب هذه العقيدة والرسالة. كان على عقيدة أن كان كما كان كما كان على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، كان على أخلاقه، تعرف على مذهب السلف وطريقة السلف ووقف على آثارهم وحفظ أقوالهم، وكان كذلك على هديهم وسمتهم، ما كانش مفارقة بين هذا وذاك. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا، هذا الواجب علينا، وإلا لا خير فينا، لا خير فينا، لا خير في تعلمنا ولا خير في اجتهادنا. والله جل وعلا لن يبارك لنا في الأعمال، في أقوالنا وأعمالنا، إلا إذا كانت على هذه الطريقة، الطريقة السوية، الطريقة السلفية، هذه هي الطريقة السلفية، على هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم بال10 آيات من كتاب الله ويعلمهم بال10 آيات من كتاب الله. أين قول أهل الباطل، أهل التجهيل الذين يقولون ويدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عارفا لمعناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بال10 آيات، فيه تعليم، فيه فقه، هذا دليل على ما كانوا عليه في هذا الباب. ثم قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة، هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك، هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والتأويل بالمعنى الثالث، وهذا كذلك معنى صحيح، والتأويل ذكر شيخ الإسلام له ثلاث معاني، معنيين صحيحين ومعنى باطل. هذا من المعنى الصحيح الثاني، أن التأويل هو حقيقة ما يقول إليه كلام، وإن وافقت ظاهره فيما يظهر ولكن الحقيقة تختلف. فتأويل ما أخبر الله فيه به في الجنة من الأكل والشرب واللباس، عندنا الإنسان ربما يتصور بذهنه الأكل والشرب إذا جاء حديث عن الأكل والشرب وما إلى ذلك، ولكن حقيقة الأكل والشرب والنكاح وهذه النعم في الجنة الحقيقة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، مهما تصورها الإنسان في ذهنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. فهذا التأويل، وهذا ورد في القرآن كثيرا، قال من مثل قوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل هذه الرؤيا يعني حقيقة ما تقول إليه هذا لا يعلمه إلا الله لأنه غيب. بعدما تحقق بعد سنوات، يوسف عليه السلام وهو غلام صغير قال جاء لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه نبي من الأنبياء، عالم بالرؤى، علم أن ابنه سيكون له شأن عظيم، يوسف عليه السلام. هذا الشأن هو الذي حققه الله تبارك وتعالى، العالم بتأويل هذه الرؤيا على حقيقتها، وتحققت كما أخبر بذلك، كما جاءت رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا الأنبياء حق. ولهذا العلم بالرؤى لا ينبغي أن يدعيه الناس، إذا كان علماؤنا في هذا الباب، تسمع إمام مثل الإمام الألباني أو غيره، يأتي من يسأله في تأويل رؤيا يقول هذه بابها عظيم ولست أهلا لذلك، هذه للعلماء هم الذين يؤولون الرؤى. فقال بمعنى الحقيقة، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بمعنى كذلك ما تقول إليه أو ما يقول إليه الأمر بمعنى الحقيقة. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن تأويلا أي مآلا وحقيقة، لأنه من عند الله تبارك وتعالى، وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، هذا النوع من التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وبهذا البيان الشافي يكون شيخ الإسلام ابن تيمية قد حطم صنمين لأهل الباطل. الصنم الأول الذي أسسوه وأسسوا عليهم دينهم ومذهبهم المنحرف أن العقل مقدم على النقل فيما ذكر في مقدمته وما بعدها، والصنم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الوحي لأمته، لم يبين الوحي، إن إما أنه كتمه، إما أنه بين خلاف الحقيقة على الناس لكونهم لا يفقهون ولا يعلمون، فخاطبهم خطاب الجمهور العوام الذين إنما بين لهم أمور هي خيالات، وإما أنه جهل فما يستطيع الجاهل أن يبلغ شيئا، يعني جهل المعاني، بلغ الألفاظ من غير بيان لمعانيها لأنه لا يعلمها. هذا فيما وصل أو فيما وصلنا إليه مع هذه الرسالة المباركة والفتوى العظيمة المتعلقة ببيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب الآيات، آيات وأحاديث الصفات، وبيان مذاهب المخالفين المنحرفين عن مذهبهم، وبيان بطلانها بالأدلة الواضحة الشافية. صلى الله عز وجل أن يوفق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا المعتقد السليم، وأن يجعلنا على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. توقفوا عند هذا الحد، وربما توقفوا هذا الأسبوعين يعني هذا الشهر، وبعد ما أدري إذا كنا نواصل شيء من الحموية أو نبدأ برنامجنا العادي، الله أعلم. يعني بعد ذلك سأخبر الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا. يعني الإنسان ماهوش ليس لأجل أن يستريح أو أن يضيع أوقاته أو ما إلى ذلك، بل تنتظرنا أمور وأمور كثيرة ينبغي أن نجتهد فيها وأن يكون حرصنا عليها شديد. صلى الله عز وجل لي ولإخواني جميعا التوفيق في هذا كله، والله أعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه لأن عدنا، وكما قيل والعود أحمد، إلى هذه المجالس التي من خلالها نجلس في رياض من رياض العلم مع إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، مع شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع عقيدة هي العقيدة الحموية التي كانت جوابا لأسئلة في باب الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات وما يتعلق بها ومناهج الناس فيها ومعتقد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في هذا الباب. وهذه العقيدة التي قد سبق أن بينا في أول حلقات هذا الشرح في المقدمة التي من خلالها كانت ترجمة وجيزة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتعريف بهذه الرسالة المباركة النافعة التي قلت ألفها جوابا لأهل حماة من بلاد الشام، أرسلوا أسئلة في هذا الباب لإمام المسلمين في ذلك الزمان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فكان تحرير هذه العقيدة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وكانت هذه العقيدة سبب للمحنة الكبيرة التي امتحن بها شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن من أجلها، وهذا في السنة 98 بعد المئة 106 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه العقيدة هي خلاصة لمنهج أهل السنة في طريقتهم في تقرير مسائل الاعتقاد، وخاصة في باب الأسماء والصفات وبيان مناهج المخالفين من أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، كما وصفهم وقسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بعض الإخوة اشتكى أن هذه العقيدة أو هذه الدروس فيها يعني شيء كأنهم استثقلوها، قالوا نود لو تكون الحلقات في يعني متن أيسر من هذا المتن وأخف منه، يعني كأنهم وجدوا أن المادة في العقيدة الحموية مادة دسمة. إلا أننا نحاول بقدر المستطاع أن نبسطها حتى تكون يعني حتى تفهم من قبل الجميع. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ميزته في تآليفه وكتاباته أنه أسلوبه سهل ميسر، وإن كانت العبارات عبارات علمية قوية، إلا أن عرضها بمثل هذا الأسلوب تكون في الغالب مفهومة لدى جميع الناس. والمقصود من شرح مثل هذه المتون هو هذا، يعني التبسيط والتفهيم قدر المستطاع. وطريقتي أني إذا بدأت عملا فإني لا أقطعه بإذن ربي جل وعلا إلا بعد أن ننتهي منه، يعني منيش على طريقة الذين يبدأون العمل أو الموضوع أو الرسالة أو المتن يقطعونه ثم ينتقلون إلى متن آخر، لأن هذا المتن ما نال قبول الجمهور. فنحن يعني في الغالب هذا الذي نسير عليه، وهذا منهجنا في الحلقات والدروس. فإذا كان بعض الإخوة وجدوا شيء من هذا الذي ذكرت كما وجد بعضهم من إخوانهم، فيحاولوا أن يصبروا ما استطاعوا وأن يجتهدوا في الفهم، لأن هذا متن عظيم من متون معتقد أهل السنة والجماعة. ويكفينا فضلا وتوفيقا من ربنا جل وعلا أننا نجلس مع إمام من أئمة المسلمين، بل هو شيخ الإسلام بلا منازع عليه رحمة الله جل وعلا. وكم من إخوانكم في بلاد الدنيا يفتقدون مثل هذه المجالس، وتشتاق قلوبهم وتحن لمثلها، إلا أنه حيلة بينهم وبينها، وهي أمنية من أمانيهم. فنحمد الله جل وعلا على هذا التيسير وعلى هذا التوفيق، ونسأله تبارك وتعالى الصبر والمصابرة والمجاهدة في هذا الباب. أنا أقول أننا ربما ما تعودنا على مثل هذه المتون، ربما تعودنا على كلام بعضنا البعض، الكلام الذي ربما يكون أضعف من كلام هؤلاء الأئمة. لو أننا اكتفينا بقراءة المتن فقط وأتينا على هذا المتن من أوله إلى آخره لكان في هذا خير عظيم، لكان في هذا خير عظيم. وإن لم نفهم منه إلا جزءا وإن كان يسيرا ففي هذا خير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لفهم مضمون هذه الرسالة وما جاء في مجملها، لأن الرسالة تحمل رسالة أراد من خلالها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يبلغها، لا لأهل حماس فحسب، بل للمسلمين جميعا في كل مكان وفي كل زمان بعد زمانه. وقد وفقه الله جل وعلا لذلك، ودليل على الإخلاص في العمل والصدق فيه أن الله تبارك وتعالى يكتب له مثل هذا القبول. والله جل وعلا كتب لأعمال هذا الرجل ولتآليفه وكتاباته، وإن لم يكن فيها تكلفا إلا أنها علم هذا الرجل. الدليل على ذلك أن مثل هذه الرسالة تكتب وتحرر في مجلس واحد من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، دليل على أن الشيخ كتب هذا من جعبته ومن حافظته، فبارك الله له في هذا العلم الذي نفع به المسلمين جميعا في زمانه وفي بلده وفي سائر بلاد المسلمين. وليس هذا بالأمر الغريب أن تأتي المسائل من بلاد الدنيا لإمام من أئمة المسلمين يسأل فيها عن مسائل مهمة، وليس ثمة أهم من مسائل المعتقد من مسائل العقيدة. ولهذا تجدون من ضمن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية والتدمرية والحموية والمراكشية، هذه كلها رسائل بعث بها أو أسئلة بعث بها أهل هذه الأمطار إلى شيخ الإسلام في زمانه وفي سائر الأزمنة ليجيب عنها، فيحرر عقيدة ينفع الله جل وعلا بها المسلمين. كنا بدأنا بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه الرسالة وما بينه في بيان سبب انحراف المسلمين في باب المعتقد والجناية العظمى التي جناها ترجمة الكتب الضلال، كتب الفلسفة التي ترجمت في عهد المأمون، فكان من وراء ترجمتها فساد عريض وقع للأمة، وكان من نتائج ذلك أن ظهرت هذه الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. ظهر أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وبالدرجة الأولى أهل التخييل الذين هم غلاة الفلاسفة والباطنية الملاحدة الذين قالوا في الله جل وعلا وعلى الله تبارك وتعالى قولا شنيعا، وقالوا في منهج سلف هذه الأمة قوما، وقالوا في منهج سلف هذه الأمة قولا ضالا منحرفا، واتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتهم أنه لم يبين الحقائق أو أنه كتم هذه الحقائق أو أنه أن الذي بينه هو الباطل، لأن الأمر يقتضي ذلك أن يبين للناس الباطل وكتم عنهم الحقائق. فهذه كلها من الأقوال الباطلة، أقوال الملاحدة والمارقة من هؤلاء. اتفقت كلمة المسلمين على تكفيرهم كابن سينا والفارابي من غلاة الفلاسفة وغيرهم من غلاة الباطنية كالإسماعيلية والاتحادية من الصوفية. قال شيخ الإسلام في فصل وهو آخر فصل توقفنا عنده: ثم القول الجاء الشامل في جميع هذا الباب، يعني الباب الذي قبله، أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا أصل من الأصول أصله شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين ضلال المخالفين له من هذه الطوائف. ينبغي أن يحفظ هذا الأصل، أن يوصف الله جل وعلا، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. ونقل أقوالا عن أئمة السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبين مذهب وبطلان المذاهب المخالفة لهذا الأصل العظيم من أصول المعتقد في باب الأسماء والصفات. وقال كذلك عليه رحمة الله، هذه شبه مراجعة لما سبق، وقال عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب في الرد على الذين اتهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما بين للناس الحقيقة، إنما الذي بينه هو باطل أو تخيل كما وصفوه وكما سماهم به ولقبهم به شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فقال والرسول، وهذا أصل من الأصول كذلك عظيم، والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم. العلم المقصود به العلم بالله تبارك وتعالى والعلم بأحكامه وشريعته، لأن هذا العلم إنما جاءنا عن طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوحاه الله تبارك وتعالى مباشرة إليه. فلا يكون ولن يكون في هذه الأمة أعلم بهذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني في هذا الباب، باب الإيمان أو باب ما يسميه غير أهل السنة بباب الإلهيات، لا يكون فيه أعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غيره من العلوم، في غيره من العلوم، العلوم الدنيوية والتي قد توصف كذلك بأنها علوم، إلا أنها ليست العلم المقصود. العلم المقصود بنصوص الشرع هو علم العقائد أو علم الأحكام، لا يخرج عن هذا. أما غير هذا من العلوم فيوصف بأنه علم، ولكن قد يوجد في الأمة من هو أعلم به من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم في الطب أو في الفيزياء أو في الهندسة المعمارية أو في النجارة أو في الحدادة. هذه قد يوجد في الأمة من هو أعلم بها وفيها من رسول الله ومن الصحابة ومن أئمة التابعين وتابعيهم، ولا ضير في هذا. أما في العلم المقصود بنصوص الشرع والتي جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضله وبيان منزلته، فليس ثمة أعلم به من رسول الله. ولهذا فإن الرسول هو الغاية في كمال العلم كما قال شيخ الإسلام، وهو الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، لأن الله جل وعلا هو الذي أرسله هاديا ومبشرا، هو الذي بعثه رسولا إلى الناس جميعا. فالبلاغ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، والبلاغ كماله لا يكون إلا فيه عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هذه الوظيفة لغيره من أتباعه، لأن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة فجعل وظيفة الرسول وظيفة للأمة كذلك، وظيفة الرسول البلاغ، وهي كذلك وظيفة لهذه الأمة، بلغوا عني ولو آية قال عليه الصلاة والسلام. إلا أن الكمال فيها لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كمال في إرادة البلاغ المبين، وهو كذلك الغاية في قدرته على البلاغ المبين. الإرادة شيء والعمل شيء آخر، والإرادة لا بد أن تكون سابقة للعمل، من قويت إرادته قوي عمله بعد ذلك. والإرادة إنما تقوى بأسباب كثيرة، منها قوة الهمة، منها قوة العلم إذا اجتهد الإنسان. ولهذا أسعد الناس بالعمل الصالح هم من اجتهدوا في هذا الباب، اجتهدوا في تحصيل العلم النافع وترغبوا لمثل هذه الأعمال بهذا العلم وصححوا مثل هذه الأعمال بهذا العلم. غيرهم قد يعمل وقد يجتهد في العمل وقد يكون اجتهاده في العمل أكثر من هؤلاء، أكثر من العالمين والمتعلمين، إلا أن النتيجة قد تختلف. كم من عامل ليس له من عمله إلا شيء، ليس له من عمله شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفرة قد يجتهدون في بعض أوجه الخير، في الإحسان وفي أبوابه كلها، تجد الجمعيات الخيرية في أنحاء الدنيا في البلاد الكافرة، جمعيات خيرية لأجل رعاية الطفولة، لأجل حماية الحيوان، لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن هذا كله مع فقدان الإيمان بالله تبارك وتعالى، المعتقد الصحيح والعلم النافع لا ينفع أصحابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يصدق على هؤلاء ومن سار على نهجهم وإن كانوا من المسلمين، وإن كانوا من المسلمين المبتدعة يجتهدون اجتهادا عظيما، ولكن في أعمال ما وافقوا فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل في أعمال خالفوا فيها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ينهى أمته عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، وطائفة من المسلمين إنما اجتهادهم في القيام في هذه الليلة، اجتهادهم في القيام في هذه الليلة، كجماعة التبليغ مثلا يقومون ليلة الجمعة، بل يجتمعون هذه الليلة ويخصونها بقيام، يزعمون أن هذا ليس بتخصيص كذا، إلا أن الأفعال هي التي تدل على الحقائق، الأفعال هي التي تتكلم عن أصحابها، عن أصحابها في منهجهم في معتقدهم في سلوكهم، لا شيء آخر. ولهذا الذين فقدوا الأفعال والأعمال بحثوا عن أمور أخرى في غيرها. بعض الناس جهده واجتهاده في الترصد من زكاه أو من قال فيه كلمة طيبة يفرح بها ويطير بها كل مطار، إلا أن الأصل في هذا أن الإنسان يزكيه عمله، هذا هو الأصل. أما شهادة الشاهدين على هذا أو تزكية المزكين في هذا، هذه تكون تبع وليست هي الأصل، أما الأصل فهو عمله. فكذلك هؤلاء أو أولئك الذين خالفوا السنة مهما ادعوا، فإن المخالفة هي التي تدل على حالهم وتدل على معتقدهم وتدل على منهجهم. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اجتهد الناس في هذه المخالفة اجتهادا عظيما، قام الليل من أوله إلى آخره، ليس له من هذا العمل من الأجر في هذا العمل شيء، لأن شرط في قبول الأعمال موافقة الإخلاص فيه أولا، ثم موافقة السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فهذا هو الذي هذا هو الفيصل بين من عمل عملا وإن كان قليلا وبارك الله له فيه وجوزي عليه الجزاء الحسن، ومن عمل عملا وليس له عند الله جل وعلا فيه شيء، لأنه سار فيه على النهج القويم على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالنبي الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين، وقد أبلى في هذا البلاء العظيم خرج للناس في نواديهم ومجالسهم يدعوهم إلى ربهم تبارك وتعالى، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعا قومه سرا وجهارا، جاهد المعاندين والمحاربين بالسنان كما جاهد من قبلهم بالسيف والسنان كما جاهد من قبلهم بالحجة والبيان. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما في هذا، بل هو قدوة الناس في هذا. ثم قال بعد ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومع وجود القدرة التامة، إذا وجدت القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، يعني المراد لا بد أن يتحقق. المراد ما هو؟ المراد هو البلاغ، هو البلاغ، تبليغ هذه الرسالة للناس. إذا تحقق هذا وذاك فإن المراد يقع لا شك ولا ريب. ثم بعد ذلك قد يؤمن بهذه الرسالة من أراد الله وكتب الله له الخير، وقد يكفر بها ويعرض عنها من كتبت له الشقاوة. ومن الأنبياء أنبياء دعوا أقوامهم وما اتبعهم واحد منهم. من الأنبياء من يأتي يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: وليس معه أحد، وليس معه أحد إلا أنه بلغ رسالة ربه تبارك وتعالى، وجاهد في الله حق الجهاد، ودعا إلى دين الله تبارك وتعالى كما أمر. هذا أصل من الأصول وفائدة من الفوائد ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في معرض الرد على من اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما جاء بالحقائق. وهؤلاء أصحاب هذه التهم يعتقدون أن لأئمتهم من أرباب الفلسفة وأقطاب التصوف من الذين يصفونهم بالأولياء أن منزلتهم تفوق منزلة الرسول، لأن الولي علمه علم حقائق بخلاف النبي إنما علمه علم الظواهر فحسب، وهذا لا شك كفر بالله تبارك وتعالى وإعراض عن سبيله جل وعلا. ما أدري توقفنا عند أقسام تأويل، نقرأ لي محمد آخر عبارة كي تعرف وين وصلنا. ما عندك حافظ الله يبارك ما شاء الله. وين وصلنا؟ لا أكيد لا إله ها الورقة هذه ما أدري إذا كان وصلنا ها؟ أنا عندي وين توقفنا، ولكن ما أدري، أردت أن أتأكد يعني حتى تكون الموافقة والمطابقة بين الذي عندي والذي عندكم. أنا الذي عندي: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. ها؟ وهذا ينبغي أن يذكر الذي قبله حتى يتضح. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان المنحرفين عن طريق أهل السنة والجماعة، قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، والضمير عائد على أهل السنة والجماعة، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون: إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق، فلينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. وهذا لا شك أنه كفر بالله. ثم هم على قسمين، يعني أهل التخييل: منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. نعوذ بالله جل وعلا من هذا. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الشيعة هم إسماعيلية، وباطنة الصوفية منهم الاتحادية الذين كان على الذين كانوا على دين وبدعة ابن عربي والحلاج وغيرهم. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. هذا كذلك، هذا الأمر الثاني، وهذا كذلك أشنع من الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه الحقائق إلا أنه لم يبينها، أي كتمها على الناس. ليس هذا فحسب، إنما تكلم بما يناقضها، يعني بين وبلغ للناس ما يناقض هذه الحقائق، وأراد من الخلق ما يناقضها، يعني أراد منهم أن يفهموا الكلام على نقيض معناه، وهذا لا شك من أبطل الباطل ومن أقبح القول عياذا بالله. ويقول هؤلاء، قد يقول قائل ما الذي أدى بهؤلاء لأن يعتقدوا هذه المعتقدات، مثل ما نقول نحن، يعني ما الذي دعاهم إلى مثل هذه الخرجات، لما وصلوا إلى هذا المعتقد؟ هذا من جناية العلوم الباطلة، العلوم المضللة للخلق. هؤلاء خاضوا في كتب أرسطو وغيرهم من كبار الملاحدة وكفرة الفلاسفة، خاضوا في هذا الكلام وتشبعوا بكلامهم وبنظرياتهم ومعتقدهم، فأدى بهم هذا إلى ولوج هذا المولد الخطير والوقوع في هذا الانحراف الذي أدى بهم إلى أن يخرجوا به عن دائرة الإسلام، مرقوا عن هذا الدين عياذا بالله تبارك وتعالى، لأنهم وصفوا النبي الكريم بالأوصاف التي لا تليق به، بل وصفوا رب العزة والجلال بأوصاف فيها نقص وفيها عيب عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا إذن، وهذا يجعلنا نحذر مثل هذه الأمور. ولهذا كانت عناية وحرص السلف في التحذير من مقالات المخالفين ومن المبتدعة، كان تحذيرهم شديدا، وكان حرصهم على أن يبتعد الناس وتبتعد الأمة عن مثل هذا، كان حرصهم على هذا كذلك شديد قديما وحديثا، قديما وحديثا. المخالف الذي يتأول في باب الصفات، والذي يخالف ما كان عليه سلف هذه الأمة في مقالاته وفي أفكاره وفي آرائه، هذا ينبغي أن يحذر منه حتى لا يلبس على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لعلك لاحظت أن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تحدث عن سبيل من سبل هؤلاء المخالفين وطريق من طرقهم، يقول كما قال في أهل التخييل: هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم، ومن سلك سبيلهم يلحقهم في هذا من المتكلمين ومن المتصوفة وحتى من المتفقهة، لأن من المتفقهة من اغتر بكلام هؤلاء ووقع في انحرافاتهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني كأن الرسول يضطر إلى أن يقول الباطل للناس، لأن الناس إنما فهمهم وفكرهم قاصر، إذا قيل لهم مثل هذا آمنوا، وفي حقيقة أمره هو باطل. هذا أصل من أصول أهل الضلال، الكذب للمصلحة، الكذب للمصلحة. وأي مصلحة؟ المصلحة في هذا، المصلحة عندهم في هذا أنهم يعتقدون هذه المعتقدات الباطلة، كما يقول أهل السياسات في زماننا الذين انحرفوا في هذا الباب، يجيزون الكذب كما أجازه الروافض، يجيزون الكذب ويسمونه بغير اسمه. لما؟ لأجل المصلحة، تمريرا لهذه المصالح. وأهل الحق، أهل الحق في هذا الباب لا يعتقدون هذا المعتقد الباطل، فهم لا يعتقدون أن الغاية تبرر الوسيلة، الغاية والوسيلة المطلوب أن تكون سواء، كما أنهم يتعبدون الله جل وعلا بالغاية الطيبة فهم يتعبدونه كذلك بالوسيلة الطيبة الموصلة لهذه الغاية الطيبة، فهم يكفرون بالقاعدة القائلة إن الغاية تبرر الوسيلة. ثم قال هذا في باب المعتقد، في باب الإيمان. ثم قال وأما الأعمال فمنهم، يعني من هؤلاء من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، من أصحاب التخيل من يقر بالأعمال، يعني يعتقد أنها من العبادات ومن القربات، ومنهم، وهؤلاء هم أحسن حالا، ومنهم من يجريها هذا المجرى، يعني الصلاة ليست هي المقصودة في حقيقتها، المقصود شيء آخر، والزكاة ليست هي المقصودة في حقيقتها، إنما المقصود شيء آخر، والحج ليس هو المقصود في حقيقته، إنما المقصود شيء آخر. فعند هؤلاء من تعبد الله جل وعلا بالصلاة والزكاة والحج الذي جاء بيانه في نصوص الكتاب والسنة فهو على باطل، ومن كان على الحق عند هؤلاء الضلال من كان على نقيض هذا، ابتدع له بدعة في الصلاة وقال هذه هي الصلاة المرادة، وابتدع في الحج شيئا وقال هذا هو الحج المراد، كما يفعل غلاة المتطوفة في مثل هذه العبادات، ويقول إنما يؤمر